بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ما ورد في تضليل المرجئة وهجرانهم وترك السلام عليهم والصلاة خلفهم والاجتماع معهم. أمتاج الإمام اللالكائي كتك مسينج اعتقاد أهل السنة يليكوجا كتك فاني وبوتيف مرجئة أمبوتميون اعتقادزاو كتك مسألة إيمان نكوهاما نكواجا كواسلمية نكوصالي نمياو نكوكسانيكا فمجاناو نكوكتو كيموجا فمجاناو. قال سعيد ابن جبير: المرجئة يهود القبلة. أنا سمى مرجئة لما يهود وقبلة. وقال: مثل المرجئة مثل الصائبين، مفان ومرجئة مفان وصائبين. إنهم أتوا ليهود فقالوا: ما دينكم؟ الصائبين نوالي أنباء ولو يديا ما يهود وقول زنيب دينين. قالوا: اليهودية. وقسم دينيات سنيك يهودي. قالوا: فمن نبيكم؟ لنان امتميرين. قالوا: وقسم موسى. قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ انا kitu gani yule ambaye atakayekufuatia ninyi؟ قالوا: وكسم الجنه، atapata pepo. ثم اتوا النصارى، kisha hawa الصائبين وكوendea manasara. فقالوا: ما دينكم؟ نيبي دينينو. قالوا: النصرانيه، نيكي نصارى ككريستو. قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الانجيل. كتابتني كيبي؟ وكسم الانجيل. قالوا: فمن نبيكم؟ ناني متميينو. قالوا: عيسى. وكسم عيسى. قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ عند باتا كتجاني تكيك فاتيني نيني. قالوا: وكسم الجنة. قالوا: فنحن به ندين، بس نسيس يوذي نيتو. ولسما هيفو هواني الصائبين، نهيفي هيفي نيفو وليفو ناني المرجئة أباو ولا جينا سبيشا نو اسلام، لكن وانا اتكاد مبوفو ديو مسألة إيمان ينكم تومتو كتكو اسلام. مر إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه. البيت إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي وإبراهيم النخعي أكم سلمي أنا ولا كم جيبو وسابوا لكون نمتو من يتكادم بوه ويتكادم باي نمتو أن باية تكيكون يتكادم بوه ويتكادم شافو بعد أكوا كشالنغانيوا ناكاوا نغانية تكادهيو نهاكونا نجية إسبقوا يكوهاموا أنا كويكوان بالي نيكاوا إنا منفان جية هيو بس بتوهي أنهاما نكويكوان بالي. قال الأوزاعي، قال الأوزاعي: كان يحيى ابن أبي كيثم، كان يحيى ابن أبي كيثم، ألكوا يحيى ابن أبي كيثم ابن كثير، ابن كثير ألكوا وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء. حكونا كتك كيتو أمباتو كتك مامبو يبدع كتك مامبو يماتمنيو كيتو أمباتو تنيو كوهو في شزيدي كيرو تنيو كوهو في شزيدي كوليكو jambo la kuwa na itikadi ya irja, kusema kwamba imani haina madhara. Ikiwa mtu atafanya maasi atabakia katika imani, hata kama hatofanya mema bado atakuwa ni muislamu. Muislamu tena imani yake ni kama Abu Bakr na Umar. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal: haddathana Hajjaj qala sami'tu sharikan qala 'an al-Murji'ah hum akhbafu qaumin wa hasbuka ar-Rafidha khubthan walakin al-Murji'ah yukathibuna Allah. Amesimulia Hajjaj, amesema nimemsikia Sharik amesema kuhusiana Murji'a, wao ni katika watu wachafu katika umma huu, wao ni katika watu wachafu. Akhbathu qaumin, watu wachafu mno. Na inakutosha wewe kwamba wao ni wachafu kwa hawa marafidha mashia ambao ni wachafu. Lakini al-Murji'a yukathibun, lakini Murji'a tatizo lao jingine ni watu ambao wenye kuzua uongo, wenye kusema uongo. Qala Malik ibn Anas an rajulin yuqalu lahu Abu al-Juwayriyah kana Murji'a قال لا تناكحوه. مالك بن أنس عم بين موجة كتكما إمام وأهل السنة الجماعة كتكما إمام وإني ولو مذهب يا سنة ويكي سني أليسيما كسانمت موجة عم بالك ونيتو أبو الجويرية عم بالك وني مرجئة أليسيما لا تناكحوه مسموزيشي مسيمة بنتين متفوي مسلم وانا بقول يمتو كوكوي أنا فكرة مبوفو زوشية أنا فكرة مبوفو زو خوارجي ana fikra mbovu za usufi. Mtu huyu ni mtu wa kuepukwa, na wala usimpe binti yako ukalizama gari yake ukazame etemi yake, ukazame nyumba yake, kazi yake, bila kutazama akida yake. Jambo la mwanzo la kumtazama mtu ni katika akida. Wapi atamlea dada yako, binti yako, atamlea mzazi wako katika yale ambayo Allah anaridhia na kuyapenda. Qala Yazid ibn Harun, man kana da'iyan ila al-irja fa inna salata khalfahu tu'ad. Yoyote atakayekuwa analingania watu katika irja, itikadi hii, basi huyu mtu atakayesali nyuma yake sala hiyo inarejewa. Unzuru ila shiddati salaf ma ahli al-ahwa'i umuman. Tazameni ukali wa wema waliotangulia salaf wanapokuwa na uzito mkubwa kwa hawa watu wa bid'a. Wa huna ma'a al-murji'a khususan, na haya tuliona hapa ni kwa murji'a. Walamma takallama al-fudala min ahli al-ilm fi zamanina fi masail al-iman. Walipozungumza wanavyoni wetu watukufu leo katika zama zetu kuhusiana masala ya iman, wabayanu bihaqi aqidat ahli sunna al-jamaa, na wakabainisha kwa haki kabisa itikadi ahli sunna al-jamaa fi al-iman. Wadhakaru anna al-iman qawlun wa amalun, na wakataja kwamba imani ni kauli na matendo, yazidu wa yanqus, na kwamba imani inazidi na inapungua. Wa anna tarika jinsa al-amali bil kulliyah la yakunu muslima, na yule ambaye atakayeacha matendo yote ya dini hatakuwa ni muislamu. Wa hadharu mimman yaqulu bi'aksihi, na wakatahadharisha wale ambao wenye kusema kinyume cha hivyo. Ay man yara anna man taraka jinsa al-amali la yakunu kafiran, mtu ambaye mwenye kuona kwamba mtu akiacha matendo yote ya dini hafanyi lolote, sio kujifunza, sio kusali, sio udhu, hafanyi lolote, huyo hawi atakuwa yule ambaye atakayekuwa ameacha jinsi ya matendo ya matendo amal, kwamba kwa wao sio kafiri. Wakasema fa idha bi haula'i qad jayya shujuyushuhum wastakhdamu kull wasatin fi dami man bayyana hadha almu'taqad as-sahih lin-nas. Leo wakaja watu ambao wakaika uadui, wakaika majeshi, wakaika vitu mbalimbali vya kuwapiga vita hawa maulama ambao wenye kuwabainishia watu itikadi iliyokuwa sahihi. Wanabadhuhu bishatta al-qalbi al-munaffira, na wakawasifu kwa majina mabaya yenye kukimbiza. Washa'anu bihi fi kutubin wa rasail, na wakawataja vibaya hao maulama katika vitabu na risala mbalimbali. Wa fi shabakati al-internet, na katika maeneo ya internet. Wa ma dhalika li shay'in illa li annahu sarrah bi dhikri haula'i alladhina waqa'u fi al-qawli bi qawli al-murji'a, na hakuna lolote walilofanya maulama isipokuwa ni kutaja na kubainisha kauli ya hawa ambao waliingia katika irja. Wa khalafu ahla as-sunnah fi hadhihi al-qadhiyya, na wakana kinyume na ahli sunna katika kadhia hii, kadhia tutariki al-a'mali al-jawarih bil-kulliyah, kadhia mtu ambaye hafanyi matendo. Mtu amezaliwa tu pengine babake ni Muislamu, mamake ni Muislamu, lakini hana matendo mema anayoyafanya, huyu kwake hakuna sehemu ya dini, atakuwa ni kafir. Na hivi ndivyo Uislamu ulivyo. Uislamu sio kabila wala taifa, kwamba kwa kuwa umezaliwa jina lako la Kiislamu huna matendo unayoyafanya ikawa bakia katika dini. La, jambo halipo katika sura hiyo. Na miongoni mwa alama, ndugu zangu, za kumjua mtu kwamba huyu ni murjia ana itikadi hii mbovu ya irja ni kule kusema kwamba imani ni kukiri tu moyoni. We hata kama husali, hufungi, humuogopi Allah, maasi unayofanya, mtu tu jina lake yeye ni Yusuf au jina lake Yunus, jina lake ni Khamisi katika miji yetu. Kwa hiyo akishakiri ile imani, kutambua tu, hii ni kauli ya Jahamia. Au imani ni nutqun bil lisani faqat. Imani ni kutamka tu kwa ulimi. Bidamu washatamka kwa ulimi, kwa wao hakuna nani ya karamia, hakuna kwa mnafiki. Au wenye kuitakidi kwamba imani ni kusadikisha kwa moyo na kutamka kwa ulimi, kama ilivyo itikadi ya murji'a tu al-fuqaha. Lakini tukaona kwamba itikadi ahli sunna, imani ni kukiri kwa moyoni na kusadikisha kwa ulimi, na imani inatendwa kwa matendo na viungo, na imani hiyo inazidi na inapungua. Imani inazidi na inapungua. Kadhalika katika itikadi ya ahli sunna, la nukaffiru ahada min ahli alqibla bi dhanbin ma lam yastahilla, hatumkufurisha yote katika waislamu kwa dhambi kwa muda ambao hakuihalalisha dhambi hiyo, kana fanya maasi na najua kwamba haya ni maasi na hajahalalisha, basi mtu huyo atakuwa bado ni muislamu. Kwa hiyo haya ni masala muhimu, ndugu zangu, katika masala ya iman ambayo yamepotea baadhi ya watu na ikawa wametoka katika Uislamu kwa kule kuamini kwao kwamba kama vile ambavyo mtu aliyekuwa muovu akifanya mema hayamnufaishi, wanasema kama anna al-kafira la tanfa'u ma'a al-a'mal au ma'a at-ta'at, wao pia wanaitakidi kwamba vile vile muislamu akiwa anafanya maasi, maasi yake hayamdhuru. La, si kweli, bali muislamu akiwa anafanya maasi anapungua ile imani yake, anakuwa ni naqis al-iman, na akiwa anajiepusha na maasi na kuyafanya mema, hali ya kuwa mita ametekeleza masharti ya imani, anakuwa ni mkamilifu wa imani. Nasallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam.